بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ردنا إليه ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. هذا مجلس جديد في تفسير كلام الله العزيز، وقد وصلنا عند سورة المائدة، وهي سورة مدنية، ومن مقاصدها الأمر بالوفاء بالعقود والتحذير من مشابهة أهل الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنهما: إذا سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، أوفوا بالعقود، أي أتموا كل العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلق الله. وحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أحل الله عز وجل رحمة بكم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يقرأ عليكم تحريمه كما سيأتي معنا قريبا، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وإلا ما حرم عليكم من الصيد البري في حال الإحرام بحج وعمرة وأنتم حرم، يعني وأنتم في حال الإحرام. إن الله يحكم ما يريد، يحكم سبحانه ما يريد من تحليل أو تحريم وفق حكمته، فلا مكره له ولا معترض على حكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمها، وكفوا عن محظورات الإحرام كلبس المخيط وعن محرمات الحرم كالصيد، ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. والأشهر الحرم أربع: ثلاثة سرد وواحد فرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه سرد، ورجب هذا فرد. ولا الهدي، أي ولا تستحلوا ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح لله هناك بغصب ونحوه أو منع من وصوله إلى محله. ولا القلائد، أي ولا تستحلوا البهيمة التي عليها قلادة من صوف وغيره للإشعار بأنها هدي. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، ولا تستحلوا قاصدي بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضات الله عز وجل. وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من الإحرام بحج أو عمرة وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي ولا يحملنكم ولا يجرمنكم شنآن، أي بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا على الجور وترك العدل فيهم، بل اعدلوا فيهم وإن جاروا عليكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى، أي تعاونوا يا أيها المؤمنون على فعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على المعاصي التي يأتم صاحبها، ولا على العدوان على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، واتقوا الله بالتزام ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديق ما به أخبر، واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن عصاه فاحذروا من عقابه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرمت عليكم الميتة أي حرم الله عز وجل عليكم ما مات من حيوان حتف أنفه دون ذكاء، ويستثنى من ذلك ميتتان، ميتة الجراد وميتة السمك والحوت. والدم كذلك حرم الله عليكم الدم المسفوح، ويباح الكبد والطحال، ولحم الخنزير أي حرم الله عز وجل عليكم لحم الخنزير، وما أهل لغير الله به أي وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل عند الذبح. والمنخنقة أي الميتة بالخنق، والموقودة أي التي ماتت بالضرب، والمتردية أي الميتة التي ماتت بسبب سقوطها من مكان عال، والنطيحة أي الميتة بسبب النطح من غيرها لها. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما افترسه سبع مثل الأسد والنمر والكلب والذئب إلا ما أدركتموه حيا من المذكورات وذكيتموه، إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وحرم الله عليكم ما كان ذبحه للأنصاب وللأصنام، وأن تستقسموا بالأزلام، وحرم عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغير بالأقداح، وهي حجارة أو سهام مكتوب فيها افعل أو لا تفعل فيعمل بما يخرج له منها. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق أي فعل تلك المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله عز وجل. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا قوتكم، فلا تخشوهم واخشون أي فلا تخافوهم وخافوني وحدي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اخترت لكم الإسلام دينا فلا أقبل دينا غيره. لذلك قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد قال الإمام مالك رحمه الله من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه نزلت في يوم الجمعة في عرفة في حجة وداع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة والمحرم وصفر إلى 12 من شهر ربيع الأول صلوات ربي وسلامه عليه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فمن ألجأ بسبب مجاعة مخمصة بسبب المجاعة إلى الأكل من الميتة غير متجانف لإثم أي غير مائل للإثم فلا إثم عليه في ذلك لأنها ضرورة، ولكن هذه الضرورة تقدر بقدرها، إن الله غفور رحيم. ولما ذكر الله عز وجل ما حرم أكله ذكر لنا ما أباح أكله. نعم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألونك أي يسألك الصحابة ماذا أحل لهم، ماذا أحل الله لهم أن يأكلوا، قل أحل لكم الطيبات أي أحل الله لكم ما طاب من المآكل، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي وأباح لكم وأحل لكم أكل ما صادته المدربات المعلمات من ذوات الأنياب، وما علمتم من الجوارح كالكلاب والفهود مكلبين أي معلمين لهن كيفية الصيد. ويدخل في هذا الكلاب والفهود وغيرها، وكذلك من الجوارح ذوات المخالب كالصقور وغيرها، تعلمونهن مما علمكم الله أي تعلمونها الصيد مما من الله عليكم به من العلم بآدابه، وقد سخرها الله عز وجل لكم فصارت تستطيع التعلم حتى صارت إذا أمرت ائتمرت وإذا زجرت ازدجرت. فكلوا مما أمسكنا عليكم أي فكلوا مما أمسكته من الصيد ولو قتلته، واذكروا اسم الله عليه أي عند إرسالها، واتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، إن الله سريع الحساب للأعمال. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل الله لكم المستلذات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال لكم، وطعامكم حل لهم وذبائحكم يا أيها المسلمون حلال لأهل الكتاب. والمحصنات من المؤمنات أي وأحل الله لكم نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كذلك أحل الله لكم نكاح الحرائر العفائف من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى إذا آتيتموهن أجورهن أي إذا أعطيتموهن مهورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. محصنين يعني كنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشة غير مسافحين ولا متخذي أقدام، غير متخذين للعشيقات ترتكبون معهن الزنا. ومن يكفر بالإيمان أي يكفر بما شرعه الله لعباده، يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أي بطل عمله لفقد شرطه الذي هو الإيمان، وهو في الآخرة من الخاسرين لدخوله النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام لأداء الصلاة وكنتم محدثين حدثا أصغر، تغسلوا وجوهكم أي تتوضأوا بأن تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وتغسلوا أيديكم مع مرافقها، فالمرافق داخلة، وامسحوا برؤوسكم وتمسحوا كذلك برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمفصل الساق، وإن كنتم جنبا أي محدثين حدثا أكبر فاتطهروا أي فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أي وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تأخر برء هذا المرض أو على سفر أو كنتم مسافرين في حال صحة أو جاء أحد منكم من الغائط أو كنتم محدثين حدثا أصغر بقضاء الحاجة مثلا أو لامستم النساء أو محدثين حدثا أكبر بمجامعة النساء فلم تجدوا ماء ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا به فتيمموا أي فاغسلوا صعيدا طيبا أي وجه الأرض الطيب الطاهر فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه واضربوه بأيديكم وامسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله أن يجعل عليكم ضيقا في أحكامه بأن يلزمكم استعمال الماء المؤدي إلى ضرركم، فشرع لكم بدلا عنه عند تعذره لمرض أو لفقد الماء إتماما لنعمته شرع لكم التيمم، ثم قال الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، يريد الله عز وجل تطهيركم وإتمام نعمته عليكم لعلكم تشكرون نعمه عليكم ولا تكفرونها. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم أي بالهداية لكم إلى الإسلام، وميثاقه الذي واثقكم به، واذكروا عهده الذي عاهدكم عليه حين قلتم إذ قلتم سمعنا وأطعنا، حين قلتم لما بايعتم النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره قلتم سمعنا قولك وأطعنا أمرك واتقوا الله بامتثال أوامره ومنها عهوده واجتناب نواهيه، إن الله عليم بذات الصدور عليم بما في القلوب فلا يخفى عليه منه شيء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قائمين بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه شهداء بالقسط، وكونوا شهداء بالعدل لا بالجور. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، فاعدلوا معهما مع الصديق والعدو هو أقرب للتقوى، فالعدل أقرب إلى الخوف من الله عز وجل والجور أقرب إلى الجسارة على الله عز وجل، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة، لهم مغفرة، وعدهم بالمغفرة لذنوبهم وأجر عظيم وثواب عظيم، وهو دخول الجنة وما فيها من نعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا أي بالله وكذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله، أولئك أصحاب الجحيم، هم أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم، وهم ملازمون لها كما يلازم الصاحب صاحبه، أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما أنعم الله به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، حين قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا، فكف أيديهم عنكم فصرفهم الله عز وجل عنكم وعصمكم منهم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية. الشيخ موسى وينه؟ الشيخ موسى الشيخ موسى اللي كان هنا أين ذهب؟ احنا نكسبه لأنه جاينا من برا. نعم كأني لما هو بالله عشان نكسبه يعني ما شاء الله عنه، يمكن هناك شوفونا إياه، شوفونا إياه نكسبه، يعني هو جاي من نابلس ما شاء الله، هو يعني قارئ مهتم بالقرآن، إذا كان موجودا ولا مشى غير موجودة. سبحان الله أنا لأني لو أخي محمود تتصل عليه ويقرأ الشيخ إذا جاء يلا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، أي وأقام عليهم اثني عشر رئيسا، كل رئيس يكون ناظرا على من تحته، وقال الله إني معكم، قال الله لبني إسرائيل إني معكم بالنصر والتأييد، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي إذا أديتم الصلاة على الوجه الأكمل وأعطيتم زكاة أموالكم وآمنتم برسلي، أي صدقتم برسلي جميعا دون تفريق بينهم، وعزرتموهم أي عظمتموهم وأقرضتم وعذرتموهم أي عظمتموهم ونصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا أي أنفقتم في وجوه الخير لأكفرن عنكم سيئاتكم، يعني إذا قمتم بذلك كله لأكفرن عنكم سيئاتكم التي ارتكبتموها ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنكم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها. فمن كفر بعد ذلك، يعني فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه منكم فقد ضل سواء السبيل، فقد تنكب طريق الحق عالما عامدا. ما رد على التلفون ماشي يعني كان سيرجع تكلمناش عنه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم أي بسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية أي صيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير. ولاحظوا أن نقض العهد يؤدي إلى قساوة القلوب والعياذ بالله، وإذا قست القلوب لا تنفعها المواعظ. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه بالتبديل لألفاظه وبالتأويل لمعانيه بما يوافق أهواءهم، ونسوا حظا مما ذكروا به أي تركوا العمل ببعض ما ذكروا به، ولا تزال تطلع على قائنة منهم إلا قليلا منهم أي لا تزال تكتشف منهم خيانة لله والعباده المؤمنين إلا قليلا منهم، وفوا بما أخذ عليهم من عهد فاعف عنهم واصفح أي اعف عنهم ولا تؤاخذهم واصفح عنهم إن الله يحب المحسنين، فإن ذلك من الإحسان والله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين قالوا إن نصارى أي وكما أخذنا على اليهود عهدا مؤكدا موثقا أخذنا على الذين زكوا أنفسهم بأنهم أتباع عيسى عليه السلام فتركوا العمل بجزء مما ذكروا به، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به أي تركوا العمل بجزء مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أي ألقينا بينهم الخصومة والكراهة الشديدة إلى يوم القيامة، فأصبحوا متقاتلين متناحرين يكفر بعضهم بعضا وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، سوف يخبرهم الله بما كانوا يصنعون وسيجازيهم عليه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أهل الكتاب من اليهود أصحاب التوراة والنصارى أصحاب الإنجيل قد جاءكم رسولنا أي قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من الكتاب المنزل عليكم ويعفو عن كثير أي ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا مصلحة فيه إلا افتضاحكم. قد جاءكم من الله نور وهو القرآن الكريم كتابا من عند الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فهو نور وأيضا كتاب يستضاء به وكتاب مبين واضح لكل ما ومبين لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الدنيوية والأخروية. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يعني يهدي الله عز وجل بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق السلامة من عذاب الله عز وجل، وهي الطرق الموصلة إلى الجنة، ويخرجهم من الظلمات أي من ظلمات الكفر والمعصية إلى النور، إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه، بإذن الله عز وجل، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي يوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم وهو طريق الإسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفر القائلون من النصارى بأن الله سبحانه هو المسيح ابن مريم. قل لهم يا أيها الرسول فمن يملك من الله شيئا، أي من يقدر أن يمنع الله، فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قل لهم من يقدر أن يمنع الله من إهلاك المسيح عيسى ابن مريم وأن يهلك أمه ويهلك من في الأرض جميعا إذا أراد إهلاكهم، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. فإذا لم يقدر أحد على منع الله عز وجل من صنع ذلك دل ذلك على أنه لا إله إلا الله، وأن عيسى ليس إلها، وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الأحد الصمد، وأن الجميع عيسى وأمه وكذلك سائر الخلق هم خلق الله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، والله عز وجل له ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما، يخلق ما يشاء، وممن شاء خلقه عيسى عليه السلام، فهو عبد الله ورسوله، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هم الآن يقولون الكلمة المشهورة نحن شعب الله المختار. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قل أيها الرسول ردا عليهم لماذا يعذبكم الله بالذنوب التي ترتكبونها، فلو كانوا أبناء الله وأحباءه ما عذبهم سبحانه ولم يقتلهم ولم يمسخهم في الدنيا ولم يعذبهم في الدار الآخرة. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، فشأنكم شأن سائر البشر، خلقكم كما خلقهم، فلو كنتم أبناء الله وأحباءه ما عذبكم، لأن المحب لا يعذب حبيبه. بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، إليه وحده المرجع. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، يعني بعد انقطاع من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله، وكان بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، لئلا تقولوا معتذرين ما جاءنا رسول يبشرنا بثواب الله وينذرنا عقابه، فقد جاءكم بشير ونذير، جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بثواب الله ومنذرا عقابه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ومن قدرته أن أرسل الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وإذ قال موسى لقومه يعني لبني إسرائيل يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء، حين جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى وجعلكم ملوكا، جعلكم ملوكا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مملوكين مستعبدين عند فرعون، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وأعطاكم من نعمه ما لم يعط أحدا من العالمين في زمانكم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، قال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المطهرة وهي بيت المقدس وما حوله، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، التي وعدكم الله بدخولها وقتال من فيها من الكافرين، ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا تنهزموا أمام الجبارين فتنقلبوا خاسرين فيكون مآلكم الخسران في الدنيا والآخرة. وهذه الآية قول موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتبها لهم في ذلك الوقت وكان معهم موسى عليه السلام، ولما مات موسى وهارون تولى الأمر يوشع بن نون وفتح الله عليه بيت المقدس، ثم لما بدل اليهود وغيروا فإنهم لا يستحقون شيئا من هذه الأرض، قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن أحق بموسى، نحن أم هم؟ نحن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء قال نحن أحق بموسى منهم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمره بصيامه. فلذلك إذا جاءك اليهودي وقال لك في القرآن أن الله كتب لنا الأرض المقدسة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، قل له ما قلت لكم، وقل له أيضا أنت تؤمن بالقرآن، فإن قال لك نعم قل له قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطة، ائت له بالآيات التي تذم اليهود وتلعن اليهود وتبين سوء صنيع اليهود. نعم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قال قوم موسى لموسى إن في الأرض المقدسة قوما أولي قوة وأولي بأس شديد جبارين، ونحن مسلمون لسنا جبارين، نحن هؤلاء المذكورون في الآية كانوا قوما كافرين في ذلك الوقت، وموسى ومعه مسلمين، فما تقوليش احنا تمام. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، يعني هذا وجود الجبارين يمنعنا من دخول الارض المقدسة، خوافين اليهود اهل جبن وخوف من زمان، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منهم منها، بدهم يدخل الارض المقدسة بدون قتال هكذا فقط يدخلوا حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، لأنه لا حول لهم بقتال الجبارين، فإذا خرج الجبارون دخلوا الأرض المقدسة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله ويخافون عقابه أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته، دائما فيه يعني أناس موفقون. ادخلوا عليهم الباب، يعني حضوا قومهم على امتثال أمر موسى عليه السلام، قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، يعني ادخلوا على الجبابرة باب المدينة، فإذا دخلتموه إذا اقتحمتم هذا الباب فإنكم غالبون، فإنكم ستغلبونهم طبعا وثوقا بسنة الله عز وجل بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب من الإيمان بالله وإعداد الوسائل المادية، وهذا فيه عنصر المفاجأة للعدو والمباغتة للعدو. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا، أي اعتمدوا على الله وفوضوا أموركم لله عز وجل إن كنتم مؤمنين بالله حقا، فالإيمان يستلزم التوكل على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، يعني أصروا على مخالفة أمر نبيهم موسى، ولاحظوا كيف يخاطبونه يا موسى مو يا رسول الله، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك، ربك هو رب موسى وليس ربا لهم، يعني هذا يحيي كلامهم، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعد، فتخلفوا عن قتال الجبارين وأساءوا الأدب مع الله عز وجل ومع نبيه موسى عليه السلام. وأما الصحابة فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكم مقاتلون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا سلطان لي على أحد إلا على نفسي وعلى أخي هارون، فافرق بيننا يعني افصل بيننا وبين القوم الفاسقين الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال الله لموسى عليه السلام فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، يعني حرم الله عز وجل دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل مدة أربعين سنة، يتيهون في الأرض يضلون هذه المدة في الصحراء حيارة لا يهتدون، فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله موسى. نعم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم يعني اقصص عليهم أيها الرسول نبأ ابني آدم بالحق، اقصص على هؤلاء الحسد الظالمين من اليهود خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل بالحق، أي بالصدق الذي لا مرية فيه، إذ قربا قربانا يعني حين قربا قربانا يتقرب به إلى الله عز وجل، كل واحد أراد بهذا القربان التقرب لله عز وجل، فتقبل من أحدهما، قبل الله عز وجل القربان الذي قدمه هابيل ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من قابيل، لأن هابيل من أهل التقوى وقابيل ليس من أهل التقوى، قال لأقتلنك، استنكر قابيل قبول الله عز وجل لقربان هابيل حسدا منه وقال له لأقتلنك يا هابيل، قال إنما يتقبل الله من المتقين، قال هابيل إنما يقبل الله قربان من اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لئن مددت يدك إلي يا قابيل لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لن أصنع مثل صنيعك، إني أخاف الله رب العالمين. هناك ما يردعني وهو خوف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء لإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فقال هابيل لقابيل مرحبا له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني إني أريد أن ترجع بإثم قتلي ظلما وعدوانا إلى آثامك السابقة فتكون من أصحاب النار، فتكون من أصحاب النار الذين يدخلونها يوم القيامة، وذلك جزاء الظالمين المعتدين، وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون منهم. لذلك قتل قابيل هابيل وسن القتل، فهو يتحمل إثم كل قتل يحصل في الأرض من بعده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، زينت لقابيل نفسه الأمار بالسوء قتل أخيه هابيل ظلما وعدوانا فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر في الدنيا والآخرة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فبعث الله غرابا، أرسل الله عز وجل غرابا يبحث في الأرض، يثير الأرض أمامه ليدفن فيها غرابا ميتا ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ليعلم قابيل كيف يستر بدن أخيه هابيل. قال يا ويلتا، قال القاتل قابيل، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب الآخر الميت فأواري سوءة أخي هابيل فأصبح من النادمين، فندم وتحسر. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك، أي من أجل قتل قابيل لأخيه هابيل، كتبنا على بني إسرائيل، أعلمنا بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض، أو فساد في الأرض بالكفر أو الشرابة، فكأنما قتل الناس جميعا، لأن من قتل واحدا واستحل قتل واحد استحل قتل جميع الناس، لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله تعالى معتقدا حرمة قتلها ولم يقتل فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن صنيعه فيه سلام للناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني جاءت بني إسرائيل رسلنا بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، بعد مجيء البينات والحجج الواضحات والبراهين الجليات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصي ومخالفة الرسل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويبارزونه بالعداوة ويسعون في الأرض فسادا والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق أن يقتلوا، إلا أن يقتلوا من غير صلب، أو يصلبوا أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحوها، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو تقطع يد أحدهم اليمنى مع الرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض، أو يحصل لهم تغريب من بلادهم، ذلك لهم خزي في الدنيا، هذا عقاب لهم وفضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من المحاربين من قبل قدرتكم عليهم يا أولي الأمر فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا القرب منه بأداء ما أمركم به والبعد عما نهاكم عنه، وجاهدوا في سبيله أي ابتغاء مرضاته لعلكم تفلحون. نعم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني لو قدر أن لهم ملك ما في الأرض جميعا ومثله معه فقدموه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم أي موجع، يعني لم يتقبل منهم هذا الفداء ولهم في الآخر عذاب موجع أليم مؤلم. نعم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا. نعم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يعني يريدون الخروج من النار وأن لهم أن يخرجوا من النار ولهم عذاب مقيم دائم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا عقوبة لهم ومجازاة لهم على سرقتهم، نكالا من الله عقوبة من الله، جزاء بما كسب يعني مجازاة لهما، نكالا من الله عقوبة من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه، يعني فمن تاب إلى الله من السرقة وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، لقد علمت يا رسول الله أن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض يتصرف فيها كيف يشاء، يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء بفضله ورحمته والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. بالنسبة للسارق إذا تاب فالله عز وجل يتوب عليه، لكن عليه أن يؤدي حق من سرق منه أن يعطيه ماله، وإذا وصل الأمر إلى الحاكم فإن الحد لا يسقط عنه بالتوبة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.